تيجي دور في النيل على حاجة ما تلاقيش. أي. تخبرك. فده أم رايح على المصب هناك ورمي إيه الحشرة أو رمي الحيوان أو رمي بحيث إنه يضر بالله. فبيقول له الحاكم كرأس العين، إذا تكدرت العين كل السواق اللي بتاخد منها تكدرت، هتنقل هذا الكلام. إذا ما الدهر ينطق بالفضائل، فليس سواك يذكر بانشراحي. الإمام العادل ده أهم شيء في الدنيا. الإمام العادل طبعا العادل بميزان الشرع، نعم، مش العادل بقانونه هو أو وفق هواه مثلا. نعم. ليه؟ لأن كان برضو أنت عارف الإنسان إذا وضع قانونا بيغيره عندما يحتاج، زي حاكم مصر مثلا، وورد اسم مصر في بعض طرق الحديث، والحديث ده موجود في الصحيحين، حديث لما دخل إبراهيم عليه السلام إلى بلد من البلدان والحاكم كان من مذهبه ألا يأخذ الأخت، لو في أخت ما ياخدهاش، تمام، لكن ممكن ياخد الزوجة، ممكن ياخد كذا، ممكن ياخد كذا. إبراهيم عليه السلام كان عارف أن مذهب الرجل ده كده، وسارة كانت بارعة الجمال، تمام، فخشي عليها فقال لها أنت أختي، لا أعلم أحدا يعبد الله في الأرض غيري وغيرك، تبقى أخته في الله يعني. فإذا الحاكم ده بعت لك والكلام ده قولي أنا أخته، ممكن يغير هذا الخبيث مذهبه ويلغي القانون. صحيح. اللي هو عامل قانون ان الاخت ما تتخذش. نعم. الاخت ما تتخذش، لكن نعم، تتخذ الزوجه، تتخذ البنت، تتخذ الام، تمام، وياخدها لنفسه والكلام. فلما العسس بتوعه الجواسيس والكلام ده لقوا، قالوا ان امراه دخلت الى البلد يعني لا يستحقها غيرك، صفتها كذا وكذا وجميله والى اخره والكلام ده، فقالوا هاتوها، فجوم خدوها. وقام إبراهيم عليه السلام يصلي، يعني يدعو الله سبحانه وتعالى أنه ينجيه من الكلام. نعم. أول ما رأى وذهبت إلى هناك سارة، أنت مين؟ أنا أخته، أنا ما يجرش حاجة، أنا غير قانون. صحيح. ناخدها الدفاتر بتاعتنا، تمام، ناخد الدفاتر، تمام. نعم. ناخدها. فلما مد يده إليها فشلت يده، فقال لها إيه؟ أدعو الله، شوف الله، أن يعني أن يرسلني، يرسل يدي ولا أضرك بشيء. دعت الله فذهب شلله، فبرضو أمد إيده تاني، تمام، برضو عايز يصلى، فأم الداعي عليه فشل مرة تانية. المرة التالتة قال لا خلاص أنا خلاص تبت يعني سأطلق سراح كان. وبعدين قال للبطانة والحشية والعسس إنكم ما جئتوني بإنسان، إنما جئتوني بشيطان، تمام، وعلشان يتجنب شرها ادالها هاجر. فجاءت سارة وإبراهيم عليه السلام يصلي، فقالت ألم تعلم أن الله كبت كيد الكافر وأخدم وليده. ادالها إيه؟ هاجر التي تزوجها إبراهيم عليه السلام بعد ذلك وأنجبت إسماعيل. فأنا عايز أقول لما نقول الإمام العادل، العدل هنا ليس بميزان القوانين الأرضية، إنما بالميزان الذي لا يختل، ألا وهو ميزان الشريعة. نعم. واخد بالك؟ فإن الصحابة بقى عشان نعمل بقى الإسقاط، لا، وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم يجوع كما جاعوا، فعظم في قلوبهم. كان كما في صحيح مسلم، كان في المدينة وليدة بنت في عقلها شيء، كانت تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم وتمشي به في طرقات المدينة لا يمتنع منها، يعني ما شدش ايده منها، واخد بالك؟ وكانوا يعرفون الطريق الذي مر النبي صلى الله عليه وسلم فيه برائحته صلى الله عليه وسلم. يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم مر من السكه دي لريحته، واخد بالك؟ كان عطر الرائحه من خلقه يعني، من غير طيب، من بدون طيب يعني. نعم. صلى الله عليه وسلم. فهو لما انا انظر الى الحاكم اجده مثلي، أنا رجل ساكن في عشوائيات أو الكلام دهوت، وأجد الحاكم يأكل أدنى الطعام، لأن الكلام ده بينتقل، الحشية بتنقل، تقول مثلا كان بيأكل عيش وجبنة، خبز وجبن مثلا، أو إن هو قال كيف أكل اللحم ولا يجده الناس، لا أنا أحرم نفسي من اللحم لأن الناس لا تجد اللحم، وإنما أنا جئت خادما ولم آتي لأركب على أكتافهم.